الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام ذو الجلال والإكرام والطول والإنعام، نورنا بالشرائع والأحكام وأتم لنا الدين وهدانا لمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. أحمده سبحانه ما تعاقبت الليالي والأيام، أحمده سبحانه ما توالت الشهور والأعوام، أحمده سبحانه على فضله الخاص والعام. وأصلي وأسلم على رسول الإسلام القدوة والإمام بدر التمام ومسك الختام، وعلى آله وأصحابه البرة الكرام. عباد الله، هذه هي الخطبة الثالثة من سلسلة خطب مقومات الشخصية المسلمة. كانت الأولى والثانية عن علاقة المسلم بربه توحيدا وإجلالا وتعظيما وانقيادا وخضوعا وتسليما، نبذا للشرك ولعبادة ومحاربة لعبادة غير الله والتعلق بسواه. وأذكر بأن الهدف من هذه السلسلة الوصول لشخصية مسلمة متوازنة تؤدي حقوق الله وترعى حقوق عباد الله، تؤمن بالغيب وتؤمن المادة، تهتم بالروح ولا تهمل البدن، تقيم الشعائر وتحفظ الحقوق وتؤدي الواجبات. والخلاصة: مسلم متسلح بالإيمان، صافي الضمير، متحل بمكارم الأخلاق، نزيه اليد، طيب المعشر، نبيل الأخلاق، شريف المواقف. أما خطبتنا هذه فإنها حول موضوع في غاية الأهمية والوضوح بالنسبة للمسلم، وسوف أتناولها لأسباب منها أننا نحتاجها فعلا، وأنه ما من مسلم إلا وهو يحتاج أن يخبر عنها، وكذلك لأن تعقيدات الحياة وواردات الثقافة قد أثرت على الناس، حتى أننا نجد أن الروابط الأسرية صارت وبدت باهتة، وأن العلاقات الاجتماعية باتت باهتة. فمن الضروري جدا أن نتحدث عن هذه القضية. القضية التي سوف أتحدث عنها مركوزة في الفطر السوية، هي من أبجديات ديننا وأساسيات إسلامنا، تمثل في الإسلام وعندنا كمسلمين تمثل قمة الإحسان ومنتهى الفضائل وغاية المكارم والفضائل. إنها قضية علاقة المسلم بوالديه، هذه العلاقة التي ما لا ينبغي أن تتصدع مع مرور الزمن وكثرة الإشكالات والتعقيدات التي في الحياة. المسلم قد ينسى في غمرة الأحداث وفي خضم الجاه والمنصب والسلطة والعلم والضوضاء، قد ينسى هذه القيم الأصيلة عندنا. وقد ظهرت أيضا بعض صور العقوق وألوان الخروج، بعض صور العقوق والخروج عن القيم والأخلاق تجاه الوالدين. حقهما عظيم وفضلهما كبير، وهو بعد حق الله تعالى، بل جاء حق الوالدين في القرآن مقرونا بحق الله تعالى بفي قضاء حتمي لا فكاك منه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والقرآن لا يكتفي بهذه الصورة فقط، بل يذهب إلى استثارة واستجاشة مشاعر البر والإحسان والعرفان تجاه الوالدين بأسلوب رقيق ودود يتدفق رحمة وعطفا ورقة وحيوية. وإما يبلغن عندك، وقوله تعالى عندك تذكير بهذا الأمر المهم، أنهم صاروا تحت سلطانك، وأنهم صاروا عجزا، وأنهم صاروا مساكين. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ويذكرك القرآن بحقائق ينبغي ألا تنسى مهما بلغت من الشأن وارتفعت في الدرجة، ومهما كان لك من الشهرة والمكانة أو من المال والجاه والمنصب والعلم والمعارف، مهما بلغت يذكرك القرآن بحقيقة ينبغي ألا تنسى. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بهذا الأسلوب البديع وبهذه الحجج الدامغة القوية يدعو القرآن لمعرفة حقوق الوالدين. برهما، بر الوالدين فضيلة جازمة لا تقبل المساومة، ولا ينبغي أن تكون من باب التملق والنفاق الاجتماعي. بعض الناس يحسن إلى والديه أمام الناس، يتملقهما أمام الخلق، ولكن هذا ليس قناعة راسخة في دواخله. إن بر الوالدين ينبغي أن يكون بصورة تلقائية وعفوية، وينبغي أن يكون هذا سجية عندك راسخة كمسلم. لا يتنكر لهما إلا من تجرد من الرحمة والعطف والإنسانية بالكلية. وينبغي أن ننتقل أحبتي الكرام إلى بعض صور العقوق الموجودة تجاه الوالدين. الصورة الأولى التي تبدأ بالألفاظ، إما بعبوس الوجه أن يعبس بوجهه، وإما أن ينتهرهما بالانتهار، وإما بالنظر إليهما بالاحتقار والازدراء، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ناداه والده ورفع عينه إليه بغضب كتب عند الله عاقا، من نفض يده أو نفض ثوبه فخرج منه غبار كتب عند الله عاقا. يبدأ العقوق بأقله، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن من صور العقوق الفظاظة والغلظة في التعامل مع الوالدين، سواء بالأفعال أو بالأقوال، وكلاهما جريمة شنعاء. نعوذ بالله من هذا الحال. إن من صور العقوق أيضا التطاول ورفع الصوت، وإن من صور العقوق عدم الامتثال لأمرهما فيما لا معصية فيه، ولا سيما البنات مع الأمهات في أعمال البيت والخدمة. يا بنت غسل العدة، تقول لا أنا بس كرهتونا. هذا عقوق والله، هذا هو عين العقوق. إن لم يكن هذا عقوقا فأين العقوق؟ إن من صور العقوق ألا تحترمهما، عدم احترامهما. ولكن أسوأ صور العقوق كما قال أهل العلم إدخال الحزن وكسر قلبيهما. إدخال الحزن على الوالد، في بعض عند بعض المجتمعات هنالك من يقاضي والده أو والدته في المحاكم، لأجل ماذا؟ لأجل حفنة من الدراهم والدنانير، وقد نسي لهما الفضل وهما بالفضل له أسبق. فإن كان حق الله وفضل الله على العباد، والفضل كله له سبحانه، وإن كان فضل الله على العباد بنعمة الخلق والإيجاد، فإن حق الوالدين، وإن فضل الوالدين بعد فضل الله بنعمة التربية والتنشئة والإيلاد. الوالدة الحنون والأم الرؤوم الشفوق التي عانت وهي تحملك، ولذلك جاء القرآن يستثير هذه العواطف الإنسانية في النفس البشرية ويحركها تحريكا قويا بقوله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. وليس بعد لفظ الوصية عبارة أبلغ ولا كلمة أدق في التعبير عن هذا الحق العظيم الذي هو في الرقبة، الذي هو ذمة في الرقاب. ووصينا الإنسان بوالديه، ثم يضع المبررات: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وعندما جاءت لتضعك عانت ورأت الموت بعينها، ولكنها لما رأتك أمامها نسيت آلامها وعلقت فيك جميع آمالها. فإذا بك لما تكبر تتنكر لها الجميل ولا تعرف لها القدر. بالله أي نكران للجميل وأي تجرد من الرحمة والإنسانية أسوأ من هذا الذي يتنكر لوالديه. عباد الله، الوالد الحنون الغالي نشأك ودافع عنك ورعاك وأعطاك من الحنان والعطف ما أعطاك، وقبل ذلك أعطاك عزا ترفع به رأسك أمام الناس أنك ابنه وأنك من حلال. أي فضل أكبر من هذا الفضل عليك؟ أعطاك اسمه وإن كان غفيرا تستحي منه أمام زملائك أن تقول أبي غفير. نعم هو غفير، لكنه رباك حتى حملت الشهادات العليا. إن بعض الناس يستحي من والده ومن مهنة والده أو من مهنة أمه، أو يستحي من عدم ثقافة والده أمام زملائه وأقرانه، يعتقد بأن والده سيفضحه أمام أقرانه وأمام أصحابه. لا والله، أعطاك اسما تعتز به، تسافر وتنادى به وتخرج وتعمل وبه تعرف، فكيف تريد التنكر؟ لقد بلغ أحيانا في بعض المجتمعات التي لا ترعى حق الله ولا تعرف ذمة الله، في بعض المجتمعات التي ينسب بعضها إلى الإسلام أو بعض المنتسبين إلى الإسلام من المسلمين، ممن يتراشق مع والده في على أجهزة الإعلام الرسمية وحتى في الصحف السيارة، وإذا وقع خلاف بين الأب وبين الأم فإن الأبناء دائما ما ينحازون، وما كان لهم ذلك، لأني أقول لهم دائما، وهذا من صور العقوق: لست أنت الذي ينبغي أن يحاكم والده، لهذا ليس لك. اختلف والدك وطلق والدتك وكان ظالما لها، وقد رأيت في طفولتك بعض القسوة منه وانقدح هذا في ذهنك وانحفر في ذاكرتك. نعم هذا يمكن أن يكون، ولكنك لست المسؤول عن هذا. وإن الكثير ممن ينتسب إلى العلم والدعوة والسنة قد يدخل في صدام مع والديه من أجل المعاصي والمنكرات، قد يكون الوالد متلبسا ببعض المنكرات، ولكن ليس لك إلا النصح برفق وبلين. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، وليس بعد الإشراك ذنب، وهو لم يشرك فقط، لم يكن مشركا، يحاول أن يحملك على الشرك بأن يجاهد فيك، يجاهد ويبذل جهده ويستفرغ وسعه في أن تكون مشركا. وبالرغم من ذلك قال: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، تبقى الحقوق وتبقى الإنسانية. وهذا من عظمة الإسلام أن الوالد وإن كان كافرا يبر. إن أمي جاءت أتتني مشركة أفأصلها؟ حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في صحيح مسلم، قال: نعم صليها. وإن جاهداك على أن تشرك بي، ليس لك إلا أن تقف موقف المصلح بينهما وموقف الناصح بينهما، وليس لك إلا أن تقوم بما يجب عليك من الحقوق تجاههما. العقوق سيء، ومن صوره بعد إدخال الحزن على قلب الوالد إهمالهما، إهمال الوالدين والانشغال عنهما، إما بالأولاد وإما بالزوجات وإما بالأعمال وإما بالمعايش والأرزاق. وهذا ليس بحجة. كم من مسافر يغترب ويخرج خارج البلاد ويدع ويترك والديه وهما في أمس الحاجة إليه. إما يبلغن عندك الكبر، إما يبلغن عندك الكبر. وإن من الصور المشرقة التي ينبغي أن تقال: أعرف كثير من الشباب ترك الراتب المغري خارج البلاد وبقي ملازما لوالده ووالدته، وقد دخل عليه من البركة والرحمة والخير ما الله به عليم. جاء في ترجمة ابن الحسن التميمي رحمه الله أنه أدخل يده في جحر فلدغته العقرب، فقيل له: لما فعلت هذا؟ قال: خشيت أن تخرج فتلدغ أمي. أدخل يده فلدغته العقرب. إن ميل الأولاد إلى الزوجة يثير حفيظة الأم، ومن هنا تأتي الكثير من الإشكالات الاجتماعية الموجودة، بسبب أن الأم تعتقد أن هذه البنت الحسناء جاءت وخطفت ولدها منها. وليس الأمر كذلك، ولكنني أوجه نصيحة أولا للأبناء، أقول لهم: أمك قبل زوجك. إن بعض الناس وللأسف الشديد قد يتطاول على أمه، على مرأى وعلى مسمع من أولاده وزوجته، لبئس ما فعلوا وتبا لما عملوا، عياذا بالله. وإني أنصح الأم إذا أرادت ولدها ألا يكون قلقا وألا يكون منزعجا، عليها ألا تتدخل في خصوصياته، وتبقى مكانتها كما هي، ويبقى مجدها كما هي، لا يضاهيها ولا يسد مسدها أحد. الأم لا تتعوق. وبعد الحديث عن صور العقوق سأتحدث عن حقائق البر، ولكن قبل ذلك أذكر بقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ولما سئل عن ذلك قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والحديث في الصحيحين من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله تعالى عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان الذي يعطي ويمن على الخلق. وثلاثة في نفس الحديث هو عند النساء: لا يدخلون الجنة العاق لوالديه، كررها ثانية: والديوث، يعني الذي يرى الخبث في أهله ولا يغار، والرجل، أي المرأة التي تسترجل وتفعل كما يفعل الرجال، لا يدخلون الجنة. إن من حقائق البر الذي ينبغي أن يكون بعض البر مظاهر، وهذه مهمة كمظاهر الاحترام. وأعني بمظاهر الاحترام بحسن اللفظ ورقة العبارة وجمال الأسلوب والتواضع الحقيقي وعدم التقدم عليهما في أمر من الأمور، وألا تناديهما بأسمائهما أو بإسميهما أو بأسماء مجردة. قل يا والدي، قل يا أبي، قل يا أمي، وإن لم تقل هذا فقل يا بابا، ماشى برضو بتنفع. لو ما غادي تقول يا أبوي ويابا، قل له بابا برضو سمحة، ما بطالة. عليك أن تتعلم حتى اللفظ معهما. هذا من المظاهر، من المظاهر أن لا تمشي أمامهما، وجاء ذلك في الأدب المفرد عند البخاري، وأن لا تجلس قبلهما، وأن لا تناديهما إلا بالكنى والأبوة والأمومة، ولا تناديهما بإسميهما. هذا من المظاهر. خلاصة هذه المظاهر التي تقوم على التبجيل والاحترام، جمعها الله عز وجل في عبارة موجزة: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، بكل ما تحمل الكلمة من معنى. لا تسؤهما بلفظ ولا بفعل ولا بعبارة، وتجمل في الأسلوب، وانتقي الكلمات، واختل العبارات، وكن أمامهما متذللا. البر الثاني، الحقيقة الثانية من حقائق البر بعد التقدير والاحترام: لا بد من الرعاية والإكرام، وبذل كل ما في وسعك لراحتهما ورفاهيتهما وسعادتهما من الأموال ومن المراكب والمفارش والأطعمة وألوان الإحسان، وتفنن وتنوع في إيصال برك وإحسانك إليهما، وبعد ذلك ستكون مقصرا. روى ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق أن شابا جاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن أمي لا تقضي حاجتها إلا على ظهري، أفتراني وفيتها؟ قال: لا، لأنك كنت تفعل هذا بها وهي تتمنى بقاءك، وهي تفعل هذا بك الآن وأنت تتمنى فراقها، ولكنك محسن، والله يثيب الكثير على القليل. ولما قال الرجل لابن عمر رضي الله عنهما: إن أمي حجت وأنا أحملها على ظهري، أفتراني وفيتها؟ قال: ولا زفرة من زفراتها وهي تضعك، ولا بعض ألم الطلق الذي عانته. نعم والله، وسوف أذكر بعض النماذج الدالة على عظم حقوق السلف، عظم رعاية السلف لحقوق الآباء والأمهات. ومنهم، والذي اشتهر بذلك، أويس القرني، رحمه الله من سادات التابعين كان في اليمن بر برا حتى حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يره، وكان بذلك مجاب الدعوة له أم هو بها بر، يكفي بكل أنواع البر. منصور ابن المعتمر رحمه الله كان عالما، وكانت أمه من النوع الفظ، أمه فيها فظاظة وفيها غلظة، دعاه ابن هبيرة ليوليه القضاء فأبى، قالت له وهي تنتهره: أأنت الذي ولاك ابن هبيرة ودعاك للقضاء فأبي؟ ماذا فعل؟ قال أهل السير: فطأطأ رأسه حتى أن لحيته تصل إلى صدره ما رفع إليها طرفه أبدا. عالم من أجل العلماء تنتهره أمه، يطأطئ رأسه ولا يرد عليها حتى بالاعتذار خشية أن ينفعل أو يرفع صوته. بر عجيب. جاء في ترجمة محمد بن الحنفية وأمه خولة بنت قيس بن جعفر، محمد بن الحنفية كان يمشط رأس أمه، اشتهر عنه يمشط لأمه رأسه، يمشط لها رأسه ويمسح لها رأسه. محمد بن المنكدر يقول: كان أخي عمر بن المنكدر يقوم الليل أراه يصلي ويبكي، قال: وأقوم عند رجل أمي أمسح رجلها بالزيت، وما أحب أن ليلته ليلتي. قال يمسح لأمه وشايف نفسه أفضل من البقوم الليل. قال: لو قال لي تعال نتبادل، أقول له ما بنتبادل. يرى أن ما قام به من الأعمال أجل، وهذا والله صحيح. جريج العابد كان يصلي فنالته أمه وهو في الصلاة فقال: ربي رب، أي رب صلاة أمي، فاختار صلاته فنادته ثلاث، فدعت عليه أمه ألا يريه ألا يميته حتى يرى وجوه المومسات، وقد أجاب الله دعوتها. قال عليه الصلاة والسلام: أما وإنه لو كان فقيها لقطع صلاته وأجاب أمه، أما وإنك لو كنت تصلي في نافلة وسمعت نداء أبيك أو نداء أمك فاقطع الصلاة ولا تتردد. هل يوجد بعد هذا درجة وبعد هذه منزلة؟ ثم من أعظم ما جاء في ترجمة السلف الصالح في تعظيم أمر الوالدين ما نقله الخوارزمي في مفيد العلوم ومبيد الهموم، قال رحمه الله: جاء في موسم من مواسم الحج والعمرة، كان عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وعلي بن أبي طالب يطوفان بالبيت، فلما أتما الطواف سبعة أشواط أرادوا أن يخرجوا من الطواف، فرأوا فتى يحمل أمه فوق ظهره، شايل أمه في ظهره في غاية السعادة. البر أن تفعل ذلك وأنت سعيد. في بعض الناس بيفعل هذه الأمور، أبوي نادي يمشي جيب موية يجيب، وديني الحمام وديه، شيل دا شيل، بينه وبين نفسه هو بيعمل لكن مكشر وشه، يقول كرهتنا وزهدتنا وكده. أن تفعل هذا وأنت سعيد، لأنه باب من أبواب الجنة. معاوية ابن جاهم ابن العباس السلمي قال: جاء وأبي جاهمة ابن العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد معه، فقال له: ألك والدة؟ قال: نعم. قال: إلزمها فإن الجنة عند رجليها. كي تمسح أمك بالزيت؟ منو قاعد يمسح أمه بالزيت؟ منو قاعد يمشط لأمه شعره؟ منو الفاضي للحاجات دي؟ يقول لنا فاضي، كان ما فاضي لده فاضي لشنو وريني؟ ليس بعد الفرض من المكتوبات والصلاة أهم من هذا الذي تفعله. من الذي يفعل هذا؟ يحملها فوق ظهري وهو يرتجز بأبيات من الشعر تدل على سعادة غامرة تملأ قلبه وتفيض على لسانه وجوانحه، وهو يردد: أنا لا أزال مطيها لا أنفر، سأظل مطيا لها، تمتطيني كما تمتطى الدواب لا أنفر، وإذا الركائب ذعرت لا أذعر لا أتضجر، ما حملتني ووضعتني أكثر. فنظر عمر رضي الله عنه لعلي قال: كيف يا أبا الحسن؟ قال: نستأنف طوافا جديدا ونمشي فيه خلف الفتى عل الرحمة تعمنا. رجع عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب يمشون خلف هذا الفتى وهو يحمل أمه، وطافوا سبعة أشواط أخرى لأنهم يعرفون هذه القيمة. إن من أعظم صور البر التي كانت عند سلفنا، وهي كثيرة جدا، أنهم كانوا يعرفون الأولويات. فهذا هشام بن حسان الكوفي رحمه الله يقول: أتيت الحسن البصري أقول له إني أشركت في التحفيظ. دخل في تحفيظ القرآن، ما في أجل من القرآن، يحفظ القرآن. وإن أمي راضية، ماذا لو ما عافية منك، هي راضية بذلك ولكنها لا تتعشى حتى أرجع إليها، وربما أجدها قد نامت أحيانا فأخشى أن أوقظها. فقال له الحسن البصري العالم الفقيه الزاهد: تعش مع أمك، لئن تقر عينها بك خير لك من حجة تطوعا. ممكن تكون عشوة مع أمك وأنت تلاطفها وتدخل السرور على قلبها وتمازحها وتضاحكها أفضل لك من حجة تطوعا وأنت في مكانك؟ هذا فقه من عرف الدين. ولذلك هذا فيه إجابة على الاستبانة التي طرحناها في الجمعة السابقة. أختم نماذج البر، وهي كثيرة جدا، بديباجة أدبية أخلاقية رواها البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يدخل على أمه يقول لها: السلام عليك يا أماه ورحمته وبركاته. فتقول له: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته. يقول لها: جزاك الله خيرا كما ربيتيني صغيرا. تقول له: وجزاك الله خيرا كما بررتني كبيرا. يا أخي لكن شيء عجيب، البر جميل، البر كاسمه، البر كاسمه، ما ممكن البر يكون قبيح. البر بر، البر كاسمه حسنا وجمالا وبهاء. أسأل الله وأضرع إليه أن يرزقنا إياه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بقي من الخطبة أمران، أما الأول فآخر حقائق البر. قد يتساءل متسائل يقول: إنني يقطر قلبي ألما ويتفطر حسرتا، فقد انتقل والدي أو والدتي أو انتقل أحدهما إلى الدار الآخرة، فكيف لي ببره؟ ويكون ذلك بصلة رحمهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهما، مع الدعاء والاستغفار لهما. وإن الرجل ليبلغ في الجنة الدرجات العلية فيقول لله أن هذا يقال باستغفار ولدك لك، فيا من فقد والدا أو والدة أو فقدهما وبذلك أغلق عليه باب عظيم من أبواب الحسنات ونهر عظيم من أنهار الخير والجنة. أقول لك يمكنك أن تقوم ببرهما بالدعاء والاستغفار لهما. أما الأمر الأخير من الخطبة، يا من استمعت إلى هذه الكلمات أخرج من الجمعة وأول ما تلقى أباك اطبع على جبينه قبلة حارة أو امسك بيديه وقبلهما، فإن ذلك لا يجوز إلا لوالد. افعل ذلك بقلبك. يا من استمعت إلى هذه الخطبة، إذا رجعت الآن ووجدت والدك فافعل به هذه المظاهر لعلها تزيد من الإحسان والرحمة والحنان، ولعل رضاهما يوجب لك توفيقا وتيسيرا في حياتك. وأقول لمن كان والده بعيدا عنه، أخرج من الجمعة وبادر بالاتصال بهما أو بالحي منهما، واطلب منهما السماح وارجو منهما الدعاء واطلب منهما العفو. يا من استمعت إلى هذه الخطبة، إذا خرجت من المسجد وقد بقي لك والد واحد وذهب الآخر إلى الآخرة، فاحرص على هذا، فإنه يمثلهما بر المفقود بالموجود، وأحسن إليه قبل أن تفقده. يا من استمعت إلى خطبتي وعندك والد في الدار الآخرة، لا تقطع بره بإكرام أصدقاء والدك، تعهدهما وزرهما وصل رحمهما بهذه النية، وإياك أن يفتر لسانك أو أن يتوقف عن الدعاء لمن مات منهما. عباد الله، أسأل الله لي ولكم العظيم التوفيق والسداد والعون والقبول. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارحم والدانا كما ربيانا صغيرا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغيرا، وارزقنا على برهما، وارحم الأموات منهما يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد أمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف عنا الشرور والآثام، اللهم اصرف عنا الشرور والآثام، اللهم اصرف عنا الشرور والآثام، ووفقنا لكل خير يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.